إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ورد إلى الحساب من الأخت القطنة الوردية، تسأل عن قوله تعالى وهو مليم، ما معنى مليم في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم؟ مليم معناها أنه قد أتى بفعل يستحق عليه الملامة واللوم والعتاب، فهي تتحدث عن يونس عليه الصلاة والسلام عندما فارق قومه وهو مغاضب لهم كما قال الله فظن أن لن نقدر عليه فالتقمه الحوت وهو مليم، فمعناها أنه قد التقمه الحوت وهو قد أتى بفعل يستحق عليه اللوم والعتاب، هذا هو معنى قوله مليم، وهي اسم مفعول مليم أي ملام، أي أتى بفعل يستحق عليه اللوم والعتاب. أرجو أن تكون قد اتضحت هذه المفردة الغريبة.